إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في المنظومة المباركة في العقيدة والآداب والأخلاق للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. في هذا البيت الحديث عن الصبر بأنواعه الثلاثة، فقد حث المصنف رحمه الله على الصبر عن معاصي الله، ثم الصبر على أحكام الله وأقداره، ثم الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد لخص هذا البيت على قصره أنواع الصبر الثلاثة. والصبر لغة الحبس، شرعا حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله، وحبسها عن على أقدار الله. وبناء عليه فإن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. ومن عظم الصبر أن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه في أكثر من 90 موضعا، فقال في الصبر على طاعة الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال في الصبر على أقدار الله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وقال أيضا في الصبر على طاعة الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وفي الصبر على أقدار الله أيضا: واصبر على ما أصابك. وفي الصبر على عن معاصي الله تدخل في الصبر على طاعة الله، ومما جاء في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بماذا؟ بالشهوات. فينبغي المسلم أن يتحلى بالصبر، لا سيما أنه نصف الإيمان، فالإيمان نصفان: نصفه شكر ونصفه صبر. ولذلك فإن عنوان السعادة التي نص عليها العلماء استنباطا من النصوص الشرعية هي ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ومن أبرز صفات المؤمن الصبر في السراء والضراء، ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصبر من أعظم صفات المؤمنين الخلص الذين يريدون وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. تفضل. نعم. وكن سائرا بين المخافة والرجاء. وكن سائرا بين المخافة والرجاء هما كجناحي طائر حين تقصد. هنا بين ما ينبغي أن يسير عليه المؤمن فيما يتعلق بالخوف والرجاء، فإن المؤمن دائما يكون خائفا راجيا، يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، إذا تذكر رحمة ربه رجا ربه وعلم وعمل لما عنده، وإذا تذكر تقصيره وذنوبه خاف من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تبارك وتعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال سبحانه: وادعوه خوفا وطمعا. وهكذا شأن المؤمن يكون بين الخوف والرجاء كالطير بين جناحيه، فإن الطير إن مال جناحه يمينا سقط أو مال شمالا سقط، بل لا بد أن يكون أثناء طيرانه متوازنا بطريقة أحكمها الله الذي أحسن كل شيء وأحكم كل شيء، فيجب على المسلم أن يكون كذلك دائما بين الخوف والرجاء. بل نص أهل العلم على أنه ينبغي أن يغلب جانب الخوف حال الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يغلب جانب الرجاء حال المرض حتى لا ييأس من رحمة الله. وهناك ركن ثالث لا بد أن يكون مع هذين الركنين، وتسمى أركان العبادة القلبية، وهي الخوف والرجاء، والثالثة ماذا؟ المحبة. وفقك الله لما أحبه. فإذن لا بد من أن يكون المسلم بين هذه الأركان الثلاثة في كل لحظة من لحظات حياته إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، يحب الله ويخافه ويرجوه. وهذا الفرق بين الخوف من المخلوق والخوف من الخالق، فإنك قد تخاف من المخلوق لكنك لا تحبه، بينما الله عز وجل تخافه وماذا؟ ها؟ وتحبه. تخاف مخافة إجلال وإعظام وسر، وفي الوقت نفسه تحبه محبة تفوقك كل محبة. تفضل. وقلبك طهره ومن كل آفة وكن أبدا عن عيبه تتفقد. القلب هو ملك الأعضاء، والأعضاء تسير وفق توجيهاته، فإن كان قلبا مفعما بالإيمان منشرحا لأوامر الله مبغضا لمحارم الله راجيا ما عند الله مقبلا غير مدبر أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، فإن صاحبه سوف يسعد في دنياه وفي أخرى. فإن القلوب تمرض كما تمرض الأجساد، فمتى طهرت وسقلت بالطاعة استطاعت صاحبها أن يسلك طريق النجاة، ومتى دنست وأظلمت بسبب المعصية فإن صاحبها هو الذي يخشى عليه أن يكون في يوم القيامة في عالم آخر. فعلى المسلم أن يجتهد في إصلاح قلبه، لأن القلب هو الذي بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد الجسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد القلب كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. هذه المضغة التي مثل القبضة، قبضة يد تتحكم في مصيرك يا عبد الله، فإن غذيته بطاعة الله والعلم النافع المقرب إلى الله سبحانه وتعالى نجوت وسعدت في دنياك وفي آخرتك. وأما إن أهملته تقسيه المعاصي وتغيره الآثام الكثيرة فإنه سيقسو حتى يكون أقسى من الحجارة. قال الله عز وجل حكاية عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبطون خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذن لابد من تعاهد هذا القلب بالذكر وتلاوة القرآن والإقبال على الله سبحانه وتعالى وبتغذيته بأن لا يسمع إلا خيرا وأن لا يأمر صاحبه في هذه الحال إلا بخير، فإنه إذا نشأه على ذلك فإنه ينشأ عليه، وإن نشأه على السخرية وعلى البغض وعلى اللهو واللعب والطرب فعندها يعني يكون يعني إذا ابتلي بهذا بما لا يرضي الله عز وجل يكون قلبا مظلما مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إلا ما أشرب من هوى. نعم. وكن أبدا عن عيبه تتفقد، وعليك أن تتفقد عيب قلبك من أول يوم، من أول لحظة، من لحظات حياتك إلى أن تلقى الله عز وجل، فتتعهده بالذكر وتقضي على ما فيه من ما يعلق به من معاصي وذنوب وآثار، فيعني وتأثر، فإن القلب يتأثر بأي مؤثر، وتنتبه له إلى وإلى ما أحاطه الله به من يعني تتفقد عيوب قلبك حتى لا يفسد أعمال جسدك. وأكثر ما يفسد القلوب هي الذنوب، إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فلنتعاهد هذه القلوب أيها الإخوة، ولنتعاهدها بذكر الله، ولنتعاهدها بتلاوة القرآن، ولنتعاهدها بقراءة كتب الترغيب والترهيب الصحيحة. وليس علاج القلوب بالأغاني ولا بالموسيقى مما يدعون أنه يفرحها ويسعدها، بالعكس ربما يتأثر فترة، فلربما يعني أظلم وأنت لا تشعر. إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زادت حتى تعلو قلبه، وذلك مرآن في قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود، وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد، وإياك والمرء الذي إن صاحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. الله أكبر. يبين هنا أهمية اختيار الجليس والأنيس والرفيق والخليل، فالمرء على دين خليله، والمرء مع من أحب، والمقارن بالمقارن والقرين بالمقارن يقتدي. يقول الله تبارك وتعالى حاثا على مجالسة أهل الخير: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى في تحذير مجالس السوء: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ويقول تبارك وتعالى: فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فعلينا أن نجالس الصالحين وأن نجتنب مجالسة الطالحين، نجالس الصالحين ولو كانوا فقراء ولو كانوا عالة ولو كانوا فعلينا أن نختار لأنفسنا الرفقة الطيبة الذين تنفعهم وينفعونك. إذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيته فإذا ذكرت الله تبارك وتعالى فإن هذا الصديق الحميم الذي هو معك في السراء والضراء فإنه يعينك، وإذا غفلت ذكرك، وإذا ذهلت ذكرك. فعليك أن تختار لنفسك القرين الطيب والرجل الشجاع الشهم، فاختر لنفسك في الحياة قرينها: إن القرين لبالمقارن يقتدي. نعم. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. يعني عليك أن تجتهد في الاقتداء بالناس الطيبين الذين هم قدوة، كما كان إبراهيم عليه السلام قدوة للمسلمين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فعلينا أن نكون أسوة حسنة وأن نفيد من الأسوة الحسنة، إن إبراهيم كان أمة لله حنيفا. ما معنى أمة؟ أي قدوة في الخير، أي قدوة في ماذا؟ في الخير. فاجتهد يا عبد الله أن تكون قدوة في الخير وأن تتأسى بأهل الخير الذين يعينونك على نوائب الدهر، وكن على يعني انتباه من ذلك. خذ العفو من أهل العفو، والعفو لا يكون في شيء إلا زانه. العفو خير، وأن تعفو أقرب للتقوى. وإن تعفو أقرب للتقوى، فاجتهد في صفة العفو ولو أن تقلد فيها الصالحين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا ماذا؟ إلا عزا. والعفو إنما عندما يكون عند المقدرة، عندما يقدر العفو عند المقدرة، يعني عندما تملك حقا معين فتعفو عنه لأخيك، فمن عفو له من أخيه شيء من أخيه فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان. فعلينا أن نجتهد في الاتصاف بهذه الصفات العظيمة الجليلة التي وخذ بنصائح أهل الخير الذين يدعونك إلى الخير ويأمرونك به ولا يغمسوك في أوحال المعاصي والبدع والشركيات. نعم، وإلى يعني وقت الأسئلة استودعكم الله إلى درس الغد إن شاء الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. بعض الإخوة وفقهم الله يرجون من الشيخ الدعاء لإخوانهم، وهذا يقول أبي في حالة غيبوبة بسبب أزمة، أطلب منكم الدعاء له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يمن عليه بالشفاء العاجل وسائر المسلمين. فالدعاء للمسلمين جميعا ولا سيما من يعيشون في كرب لا تنسوا في هذه الأيام المباركة، نسأل الله أن يقيهم شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. نعم. سأل الله إليكم، يقول مسلم لا يصلي وارتكب ما حرم الله ثم ابتلي بمرض خطير يقول يقتل، هل له من توبة؟ ترك الصلاة كما سبق وأن رجحنا أكثر مرة أن تارك الصلاة كافر، ليس بمسلم من ترك الصلاة ولو تهاونا، لكن التوبة تجب ما قبلها حتى ولو كان كافر، لو كان عابدا للأصنام إذا تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله صلى الله عليه وسلم يقول تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، حتى ولو كان هذا المرض مرض خطير لا يمنع من قبول التوبة، وإنما الذي يمنع من قبول التوبة هو بلوغ الروح الحلقوم وعدم اكتفائها اشتمالها على كافة شروط التوبة التي هي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. وإلى درس الغد إن شاء الله استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.